شأن المغرب يقول: ما هو الحكم ببيع المنتجات التجميلية للطب البديل الطبيعي للنساء والتي تحتوي على الصور؟ يعني الصور في الكراتين التي تغلف فيها ما يضر، لأنهم سيأخذون المنتج والصورة يرمونها في القمامة، ما يضر، لا بأس بذلك، يجوز. ولكن إذا كان صاحب المحل يطمس هذه أو عليها لاصق، يجعل الاستيكر الذي يسمى الاستيكر المربع هذا، ويجعل القيمة فيه، يلصقه على الوجه، ولا شيء عليه إن شاء الله.